اختي بنكوراج بصح تقديتي الخير اللي ديت معان الخير اللي ديت معان تيا في لافا ويلي ويلي ويلي ويلي غاتدي ويلا يا اختي بنكوراج بصحتك ديتي يا اختي بنكوراج بصحتك ديتي يا اختي بنكوراج بصحتك ديتي والخير اللي ديت معاه تي غاتدي الخير اللي ديت معاه تي غاتدي مبقتش فيا الحنانة وبقت فيا الخيانة قفية غير شبابي اللي ضيعت وانا قفية غير شبابي اللي ضيعت وانا خليهم يقولوا خليهم يقولوا